ينفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ وقال اقرأ حسن. هذه الآية مناسبتها لما قبلها أن الله عز وجل ذكر في مسألة نسخ القبلة أمر الله المؤمنين بالتوجه إلى الكعبة وأمرهم بالثبات على الأمر، فإنهم سيقال لهم ما قد فيه وسيكون عليهم سلام وتشويش كبير عظيم، حتى أن من المسلمين من شك في دينه ونافق، أمر الله بالثبات. ثم أمر الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. كأن هذه الآية تشير إلى أن الصبر والصلاة فيها عون عظيم على ما يلقاه المسلم من مشاق الدنيا، وكذلك على التوطن فيما يأمره الله عز وجل به وينهاه عنه، فإن التكاليف قد يكون فيها مشقة على بعض الناس، المنديات والمأمورات، فأمر الله بالصبر عليها، الإنسان إذا صبر عليها ألفها ودخلت في قلبه وسأنس بها، وأن يستعين عليها بالصلاة، وكذلك مشاق الدنيا، فمن كربه دين وكربته مصيبة أو جاءه كذا فليلجأ إلى الصبر وإلى الصلاة، فإن فيهما أمر عظيم في حل ما يلقاه المسلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أنه سيكون جهاد، فإذا كان جهاد ووقع قتل فلا تظنوا أن سبيل القتل سبيل موت أحدكم على فراشه، فإن هؤلاء الذين ماتوا في سبيله أحياء عند ربهم لكن لا تشعرون بحياتهم. وجاءت أحاديث في فضل الشهادة وبينت أن أرواح المؤمنين تكون يوم القيامة إما في حواصل طير خضر أو أنها تكون كهيئة طير تأكل من أرزاق الجنة ولا تكون في الجنة، وهذا من فضل الله على المجاهدين. فلما قال الله عز وجل بعد الاستعانة بالصبر والصلاة وذكر أن هناك سيكون جهاد، بين الله عز وجل أنه سيبلي المؤمنين أي يختبرهم بصنوف من البلايا، منها الخوف والجوع وموت لقرابة الإنسان وأعز أحبائه عليه، وكذلك نقص مما يملكه من الثمرات. فذكر هذه الأصناف الأربعة لأنها عامة وأكثر ما يبتلى بها الإنسان، إما في النفس أو في المال أو في نفسه من حيث الجوع والخوف، خوف إما من عدو أو خوف يلقيه الله في قلب من شاء من عباده لمعصية سبقت منه، وقد يمتحنهم الله عز وجل ليتبين أن يظهر، وإن الله يعلم، يعلم قبل الابتلاء ومع بعد الابتلاء، ليتبين فيحكم بما علم سابقا، من يصبر ويرضى ومن يسخط ويرتد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقد حصلت، لاقى منها ما لاقى المؤمنون، وليست هذه خاصة بالصحابة رضي الله عنهم، بل إنها عامة وصالحة وقائمة ومحكمة إلى أن تقوم الساعة. فكل مؤمن من ادعى الإيمان لا بد أن يبتلى ليظهر علم الله فيه، فهو ممن صدق في إيمانه أو أنه متردد ومشدد. والإنسان يحصل له هذا، يحصل له خوف، ويحصل له موت في بعض من يحبه، وتحصل له خسارة في تجارته، أو موت في حيوانه، أو كساد في بضاعته، أو عدم إنتاج في ثماره. وهذا يحصل في كثير من الناس، ولا يمر أحد إلا وينتابه هذا. وقوله ولنبلونكم بشيء من الجوع، من الخوف والجوع، الجوع إما أن تكون سنة عامة يبتلى الناس فيها جميعا، أو أنه يبتلى خاصة بعض الناس لئلا يجد ما يكفيه من طعامه، ليعلم الله ما علم، ليظهر الله علمه ما كان في الأزل، أهو ممن صبر أو لا يصبر. ثم قال الله عز وجل تشجيعا لمن مرت عليه هذه المراحل من البلايا والامتحانات، وبشر الصابرين، أي من مرت عليهم مثل هذه وصبروا. عندنا مرتبة تسمى الصبر، ومرتبة أعلى منها تسمى الرضا. الصبر لا بد منه لكل مسلم، ومن لم يصبر وجزع وسخط فلا يناله إلا الإثم، وسيذهب أجره ويضيع، وكفى بذلك خسارة. الصبر لا بد منه، وأعلى من الصبر أن يرضى بحكم الله فيه، ويعلم أن الله حكم عدل. ولذا قيل في بشارة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي إنا عبيده وملكه، راي هو يتصرف فينا بعدل وحكم، بحكمه بحكمة وعدل، فما فعله فينا فهو سبحانه حكم عدل وهو الملك، له أن يأخذ منا ما يشاء ويدع ما يشاء. الشاهد أن الله عز وجل بشر الصابرين، وأن الصبر مرتبة عظيمة، وأعلى منها الرضا بما قدر الله وبما كذا. ولذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء، إذا قضى الله أمرا ثم رزق إنابة وإخبات وسكون ورضا، وهي درجة عالية يجب أن يشكر الله على تلك، على ما أنعم عليه به. إذا أصيب الإنسان في أعز ما لديه في نفسه ما عدا الدين، من أصيب في دينه فليلجأ إلى الله ويفر إلى الله بالاستغفار ليعيد إليه ما ذهب شيء من دينه. قد يكون منافق بالكذب، قد يكون منافق بالخداع، وقد يغش بعض المسلمين، وقد يؤذي بعض المسلمين، وقد يحمل حلا وحقدا وغلا، وقد يحسد. فمن مرت عليه مثل هذه الضغائن وأمراض القلوب فهذا نقص في الدين، فلا ملجأ من الله إلا إليه. اسأله سبحانه بعد الاستغفار الكثير واللجوء إلى الله عز وجل أن يصحح له دينه ويعيد ما فقده منه. أما ما كان في الدنيا فمن صبر ورضى فهي درجة عالية. ومن مخاطف الصبر أن الإنسان إذا علم أنها من الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الله حكم عدل فيما يفعل، وهو رحيم بعباده أرأف من الأم بولدها، علم أن الله لا يعمل له ذاك العمل إلا وفيه خير عظيم. لكن الإنسان يستعجل العاقبة، وإلا ما حصل للمؤمن فيه أجر عظيم، فيه خير كثير جدا، ولو مات من مات منه، ولو مرض بأشد الأمراض، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فإن في ذلك للمؤمن المبتلى أجر عظيم، فليصبر وليحمد الله على ذلك. إذا بلغت مرتبة الرضا، الرضا معنى ذلك ما يتسخط ولا يجزع، ليس معناه أنه يفرح، لأن هذا صعبة، هذه فوق قدرات الأنفس يعجز عنها البشر، لكن الرضا أن تستكين وتعلم أنها من الله فلا تسخط ولا تجزع. الجزع من مظاهر الجزع الشقوى، أن تلجأ إلى فلان وفلان، حصل لي كذا وحصل لي كذا، ثم تذهب إلى فلان ليواسيك وتلقي بهمومك على الناس، هذا نوع من الجزع. ومن الجزع البكاء والسخط وشق الثياب وإظهار البلوى للناس، كل هذه من أنواع السخط. إلى من تشكو الله عز وجل؟ إذا هو المبتلي وهو المتصرف في عباده والخير كله بيديه والشر ليس إليه، إذا علمت ذلك فلم الشكوى؟ إذا تشكو الله إلى عباده هذا من الخطأ. وإذا رأيت هؤلاء المبتلون، نسأل الله العافية والسلامة، في نفسياتهم لا في أبدانهم، يخرجون آهات ابتلاهم الله بها ويتقاعدون في ممار الناس كأنهم يتسخطون على الله ويطلبون من الناس بعض وسائط الدنيا. ونعوذ بالله من الفقر ونعوذ بالله من البلاء وسوء درك الشقاء. الله عز وجل أمر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي هو ملك لنا ونحن ملك له، يتصرف فينا ما يشاء حسب الحكمة والعدل. اعلم أن الله حكيم، يضع الأمور في مواضعها. إذا أظهر إنسان لحكمة، لأنه لو أغناه قد يطغى ويؤذي، والفقر أحسن في حاله. وكم مدة الدنيا؟ كم يعيش؟ وسيذهب ولا يموت جوعا. ومن ابتلي بغنى فاعلم أنها امتحان من الله، يرى منه هل يشكر الله عز على ذلك، وهل يؤدي ما أوجبه الله في هذا المال. ما أوجبه الله في هذا المال كثير، ليس الزكاة فقط، إن في المال حقا سوى الزكاة، هناك في حق في النائبات، وفي حق للضيف، وفي حق للقادم، وفي حق للحيوانات التي يملكها المرء، وفي حق للجيران، وفي حق لذوات المصخبة ووقت الحوائج والضيق. لا يظن الإنسان هذا ماله انتهى ولا يتصرف ولا يبالي بمن حل في داري وما حل في جيراني وما حل حوله، لا. فمن فعل ذلك فاعلم أن الله عز وجل آخذ منه شيء من دينه والعياذ بالله. من اكتفى بماله ولم يرعى حق الله فيه في مسائل كثيرة غير الزكاة، فاعلم أنه قد مطبوع على القلب والعياذ بالله. فإذا ابتلي الإنسان وعلم أن الله حكم عدل يتصرف بحكمة، إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال في آخر سورة القمر سبحانه وتعالى، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. كل صغير وكبير مما يصاب الإنسان ويبتلى فيه، حتى السعادة والرضا والابتسامة وما يعالجه القلب من خطرات، فإنها مصبورة مدونة مكتوبة، بمعنى أن الله علمها في الأزل ودونها سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يظهرها ليعلم الصابرين منكم كما أخبر الله عز وجل. ويستخدم كما قال في غزوة أحد، قال سبحانه وتعالى، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، قال وليعلم الذين آمنوا، يعني أن الله عز وجل ابتلاهم بهذا القتال، يعلم الصابرين ويعلم الشاكرين ويعلم الذين آمنوا، ثم يتخذ من هؤلاء الموتى شهداء. وكلمة اتخاذ هي نوع من تكريم، لكن الشاهد أن الله عز وجل كتب من أجل ما كتب وأظهره ليجري عليهم حكم الله بالثواب والعقاب، لأن العلم القديم هو القضاء والقدر، العبد لا يحكم عليه في ذلك حتى يعمل بموجب ذلك، فإذا عمل انكشف علم الغيب فرآه الناس، ثم ظهر لله ثانية فحكم بموجب ما علم سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل تسلية للمؤمنين وبيانا للطريق الصحيح ليأخذوه في معالجة ما يحل بهم من نكبات وبلايا امتحانات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حال أصابتهم مصيبة، انظر أول الآية قال ولنبلونكم، نسب الابتلاء والاختبار إليه سبحانه وتعالى، لأن الابتلاء قد يكون في السراء والضراء، يكون في الخير ويكون في الشر. لكن من الأدب أن الإنسان إذا أصابته مصيبة من مصائب الدنيا من مرض وفقر وكدمة وشجاج فما حل ببدنه فلا ينسبها إلى الله، لا يقول إن الله أصابني بهذا المرض وإن الله أحل بي هذا كذا، ها؟ ليس من الأدب أن تقسم الشر إليه وهو مخلوق لله، ليس في الكون أمر إلا وهو مخلوق لله. المرض هو الذي خلقه الله، والفقر هو الذي خلقه الله، وما يعالجه الإنسان هو الذي خلقه الله عز وجل. فمخلوقات الله عز وجل غير فعله، لا يفعل إلا الحسن، لا يفعل سبحانه وتعالى إلا الحسن، أما مخلوقاته وفيها الخير والشر. فما أصاب الإنسان من خير فمن الله، وما أصابه من شر فمن الإنسان، مع أن الخير والشر كله من الله، ها؟ لكن ما أصاب الإنسان من نفسه، ولذا قال إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفيني، قال إذا مرضت نسب المرض إليه، قال هو الذي يحييني ويميت، هو الذي يميتني ثم يحييني والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت قال يسقيني ويطعمني ويحييني ويميتني، لكن ما قال يمرضني، هذا من باب الأدب، إنما قال مرضت فنسب عليه السلام المرض إليه. وكما قال مؤمن الجن غفر الله لهم رحمهم الله، قالوا كنا رحمهم الله لأن يموتون كما يموت البشر ما يكون أحياء، قالوا إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال أشر أريد بمن في الأرض، هم يعلمون أن الشر والخير مخلوق بيد الله ولا يكونان إلا بإذنه وتوفيقه، لكن مع ذلك من الأدب قال أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد والخير إلى الله عز وجل. ولما جاءت لما جاء موضع الشر بنوه للفاعل، يعني جعلوه مبني للمفعول، قال أشر أريد بمن في الأرض، هذا من باب الأدب. ومثاله كثير في كتاب الله عز وجل، منها أصحاب قصة الكهف، أصحاب السفينة الذين ركبوا السفينة، قالوا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ونسب الخرق إليه، نسب هذا العيب لأنه شر ليس بالمستحسن في الظاهر فنسبه إليه. لكن ننظر الغلام لما قتله قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، لأن من اللطف والرعاية والإحسان نمو هذا الصغير ليحصل ماله، قال فأراد ربك، وهنا قال فأردت، فلما كان شرا نسبه إليه، لما كان خيرا نسبه إلى الله. لما كان الشر منسوب إلى البشر؟ لأن أيما شر وخير هما مخلوقان لله، لكن لا يكون الشر إلا بذنب، لا يحصل مرض وإن كان ابتلاء من الله عز وجل، ولا يحصل فقر، ولا يحصل ما يحصل في النفوس من ضيق وخلافها، فاعلم أنها بذنب من العبد. فما يحصل فإذا حصل هذا الذنب لا بد له من عقوبة، لا بد له من عقوبة، هذا الذنب لا بد له من عقوبة، وقد يكون ذاك الفقر مقابل ذنبه، وقد يكون تلك الضائقة المالية مقابل ذنبه، قد يعني حرف تحقيق لا أنها من باب الشك. وقد يحصل الإنسان ما يحصل من بلايا، إذا طال المرض بالإنسان فليلجأ إلى الاستغفار والصدقات. فعلم إذا رأينا مبتلى ولا بد من ذنب، ليس معنى ذلك أنك لا تواسيه، لا ليس كذلك، إذا رأيت مبتلى فواسيه، وإذا رأيت من سرق متاعه فاعلم أن الله ابتلاه بذنب، سلط عليه بذنبه، لكن لا يعني ذلك أنك لا تواسي هذا المسروق ولا تعاقب هذا السارق، لا لابد أن تواسي هذا المسروق. لكن من أوجد الله في قلبه الفهم وعلم أن الله حكم عدل وأن ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذه عامة ليست مقصورة ولا مخصوصة بشيء، كل ما أصاب الإنسان هو بعمل يده. فإذا علم الإنسان لجأ إلى الاستغفار والتوبة وأناب إلى الله عز وجل يكشف ما به، يكشف ما حل به. فالشاهد أن الله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثمرات أنها لا تنتج، فيها جراد يأكلها، يأتي بر شديد فلا يخرج نبات ذاك الأرض، وما إلى ذلك من تلك الولاية. يسلط عليه لصوص أو يأخذها بعض الناس قطبا وقهرا، أو أنه يأتي من يجحدك ماله، فيحصل هذه، فتحصل هذه البلايا وتسلط على العبد، فواسي العبد في ذلك. ويستحسن في المصائب العامة إذا أردت أن تواسي مسلم، لواحد تحمل نائبات، علم أن على الناس ديون فساعدهم، وعلم أن أصابت بعض الناس جوائح فهرع إليهم وساعدهم حتى قل مالهم، فهذا واسه وساعده وعطه من الزكاة ولو كان غنيا، فإن هذا من الغارمين. علمتم هذا؟ وفي آخر ابتلي لأن الله ابتلاه بما حصل، جاءه حريق حرق متاعه، جاءه كذا، هذا يجب مواساته. إذا كان في ضائق، إذا كان في عراء، في عراء لا بد من إيجاد إيواء مكان يأوي إليه، وإذا كان جائع لا بد من سد جوعته، وإذا كان خلاف ذلك أراد ما بعد ذلك بعد تأمين تلك الحاجيات الضروريات، يوعز إليه أنه يا فلان استغفر الإنسان ويلجأ إلى الله ويتوب إليه. لا تقول أنت عاصي، لا لا يصح هذه الإنسان، أنت كأنك تلجئه إلى مشاقة الله عز وجل، والعياذ بالله. يعني كالمريض إذا اشتد به المرض لا تقول له قل لا إله إلا الله، لأن مع شدة المرض قد لا يحب أحد يتكلم معه، قد يرفض ما تقول، لكن التلقين يكون من باب الإشارة والتلميح. وكذا هذا المبتلى إذا أمنت ما يحتاجه مما تعلم أنه ضروري له وردت التوسيعة عليه، فألمح إليه أنه يستغفر ويتوب ويتصدق ويبر والديه ويحسن إلى الناس، إن الله عز وجل سيعوضه الخير لعله يدرك. وإذا أراد الله بخيرا فهم أن ما حصل به إنما هو بذنب سلط الله عليه من شاء من عباده، من شاء من خلقه، قد تكون نار وقد تكون حيوان ودواب. إذا علمتم ذلك فاعلم أن ما أيما مصيبة من قبل الإنسان ليست من بعيد عنه، هي من نفسه. ولذا الإنسان لا يخاف إلا الذنب، لا تخافن إلا ذنبك، فالإنسان لا يخاف إلا الذنب، لأن بالذنب هذه يسلط الله من خلقه وعباده ما شاء على ذلك، قد يكون مرض وقد يكون جن وقد يكون غير ذلك. فالإنسان يلجأ إلى الله بالاستغفار والتوبة. وكذا إذا حصلت بلية عامة، فإذا رأيت سيل كبير جرف هذا المكان، بعد 5 أشهر جاء سيل عظيم وجرف هذا المكان وأعاد أهله بناءه وأبنيتهم وخباءه، ثم عاد سيل عظيم وجرف، هؤلاء ينبهون حينئذ في الثانية والثالثة استغفروا الله وتوبوا إليه، كما حصل أيام عمر رضي الله عنه، جاءت زلزلة بالمدينة، يعني صوت رجفة، ما حصل ضرر، قال استغفروا الله وتوبوا إليه. فإذا حصلت الثانية لا أساكنكم فيها، يعني لابد أكون مكان آخر غير المكان أنتم فيه. فهذا هو العدل، وهذا هو فهم حكمة الله بالخلق والبلايا، يعلم أن ما يصيب الناس حينئذ هي بذنوبهم، ويلجؤون إلى الله عز وجل ويتوبون إليه، والله رحيم عالم أرحم بالعباد من أمهاتهم بهم. فإذا علم لطف الله ورحمته كل ما أصاب من مصيبة يلجأ إلى الله الاستغفار والتوبة والعفو، فإنه رحيم كريم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله اعترفت بأنك عبد لله يتصرف فيك بحكمة وعدل. وإذا قلت وإنا إليه راجعون آمنت بلقاء الله عز وجل، عرفت أن في آخرة وأنك ستموت. إذا علم الإنسان أنه سيموت يهون الأمر. كل من تذكر أن وراءه قبرا وآخرة تهون عليه الدنيا، وكل من طال به الأمل عزت عليه الدنيا وشح ذلك في نفسه، قاتل عليها وظلم الناس عليها وحسد الناس عليها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بعد أن الله عز وجل بشر الصابرين الذين قالوا هذا الكلام، قالوا هذا الدعاء، قالوا هذا الذكر، وهذا ذكر قلنا أجر عظيم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أصابته مصيبة وقالها إن الله سيعوضه خيرا منها، وإذا تذكرها بعد أن مضى عليها حقب من الزمن ثم تذكرها فأعاد هذا الذكر فإن الله عز وجل سيعيد له أجرها كما لو حدثت قريبا. فكل من تذكر موت قريب له وتأسف عليه، أو تذكر فقد متاع وتأسف عليه، أو ذكر مرضا حل به أو بأقاربه فخاضت عيناه بالدمع، فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون بعد أن يطمئن. فإن من قالها فإن الله إذا أحدث لها ذكرا فإن الله يحدث له وراءها أجرا. إذا أحدث هذا الذكر أحدث الله له أجرا كما لو وقعت في الوقت الحاضر. قال الإنسان يتذكر إنسان ما مر به من آلام وما مر به من أحزان، الحزن غير مفيد. الحزن منهي عنه، لكن قد لا يملكه الإنسان، وما فاته من متاع الدنيا هذه لا يحزن الإنسان عليها، إنما يحزن الإنسان على ما فاته من أجر عظيم. فإذا حصل ما حصل من حزن جراء مصيبة فليحدث لها هذا الذكر العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فإذا أحدث الإنسان هذا الذكر عند ذكر المصيبة فإن الله يحدث له أجرا. أولئك عليهم صلوات من ربهم، كل الصلاة من الله عز وجل في أحسن الأقوال في معناها هي الثناء والذكر الحسن. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، رحمة الله إذا حلت بالعبد من موجبات تلك الرحمة سعة الرزق واللطف به في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، شهد الله لهم في الهداية. فهي فيها ثلاثة عظائم، ثلاثة أجور عظيمة جدا: ثناء الله عليه ورحمته به وشهادته له بالهداية، كما قال عمر رضي الله عنه: نعم العذلان ونعمة الحمالة. الشاهد يقول الله عز وجل: فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ القرآن كما أنه منتظم في ترتيب السور فذلك وضع الآيات توقيفية، ما وضعت هكذا اعتباطا. الآية لا وضعت مكانها ولا يصح أن تقرأ في غير موضعها، فمكانها هو المناسب، فمكانها هو الذي هو الذي لا يصح أن يوضع في غيره. وهذه المناسبات بين الآيات قد يلهم الله بعض عباده فيعرف الوجه المناسب فيه، وقد تخفى على بعض الناس، لكن من عرف المناسبة فهي أرعى على أن يحافظ حكم الله في كتابه، وكذلك أدعى لقبول قول الله عز وجل في كتابه، وكذلك أسرع للعبد أن يحفظ معاني أن يحفظ كلمات الله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت، جاءت بعد الجهاد. فبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف، وقبلها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، وكأنه في قتال وفيه بلاء. ثم ذكر الله الحج، لأن الحج أخو الجهاد، وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يقرن الحج بالجهاد. ثم أنه له مناسبة عظيمة، لأنه من قوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية قبل 20 أو 30 آية من قبل 8 حتى وصلت إلى هذه الآية، كلها في شأن القبلة وفي شأن النسخ.